الحديث الثاني والعشرون: حب الإنسان للمال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. معاني المفردات: واديان تثنية واد، وهو المكان الواسع بين جبلين يكون منفذا للسيل والجمع أودية. لابتغى ثالثا أي لطلب واديا ثالثا. جوف ابن آدم، الجوف البطن، وهو هنا كنية عن الموت، والمعنى أنه لا يشبع من الدنيا حتى يموت. ويتوب الله على من تاب، أي أن الله يقبل رجوع العبد عن الذنب إذا أقلع عنه. المباحث العربية: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كنية عن الموت، ويتوب الله على من تاب. وقعت هذه الجملة موقع الاستدراك، فكأنه قال: حب المال دبل عليه الإنسان. الشرح والبيان: وفيه ما يلي: أولاً، بيان محبة الإنسان للمال حبا شديدا. ثانيا، ذم الحرص على الدنيا. ثالثا، سر التعبير بقوله: ويتوب الله على من تاب. رابعا، ما يرشد إليه الحديث. أولا، بيان محبة الإنسان للمال حبا شديدا. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مجبول على حب المال حبا شديدا، وأنه لو رزق بواديين بين جبلين من المال لطلب وتمنى أن يكون له واد ثالث. جاء في رواية أخرى: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب. وليس المقصود من هذه التعبيرات الحقيقة، بل هو كناية عن الموت لاستلزامه الامتلاء من التراب، فكأنه قال: لا يشبع الآدمي من الدنيا حتى يموت ويملأ جوفه من تراب قبره. ثانيا، ذم الحرص على الدنيا. والمقصود من هذا الحديث ذم الحرص على الدنيا، تنفير من الشره على الازدياد. ولذا آثر أكثر السلف الصالح التقليل من الدنيا والقناعة والرضا باليسير منها. قال بعض العلماء: يمكن أن يقال معناه أن بني آدم مجبولون على حب المال والسعي في طلبه، وأنه لا يسبع منه إلا من عصمه الله تعالى ووفقه لإزالة هذه الجبلة المركوزة فيه عن نفسه. وقليل ما هم، فوضع ويتوب الله على من تاب موضعه إشعار بأن هذه الجبلة المركوزة فيه مذمومة جارية مجرى الذنب، وأن إزالتها ممكنة، ولكن بتوفيق الله تعالى وتسديده. قال تعالى في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإضافة الشح إلى النفس دلالة على أنها غريزة فيها، وبين أن إزالة الشح من النفس بقوله تعالى يوق، ورتب عليه قوله تعالى فأولئك هم المفلحون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم تلويحا إلى أنه مخلوق من التراب، ومن طبع التراب القبض واليبس، فيمكن إزالته بأن يمطر الله تعالى عليه السحابة من غمائم توفيقه، فيثمر حينئذ الصفات الزكية والخصال المرضية. قال الله تعالى في سورة الأعراف: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فمن لم يتداركه التوفيق وترك وحرصه لم يزدد إلا حرصا وتهالكا على جمع المال. ثالثا، سر التعبير بقوله ويتوب الله على من تاب. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث بقوله: ويتوب الله على من تاب، ليبين أنه يمكن الاستدراك والرجوع، وإن كان ذلك عسيرا صعبا على النفس لشدة حبها للمال، ولكنه ليسير على من يسره الله تعالى، فالله تعالى يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات، وهو الذي يوفق للتوبة ويعين عليها. رابعا، ما يرشد إليه الحديث. أولا، أن الإنسان مجبول على حب المال. ثانيا، أن غريزة حب المال يمكن تهذيبها. ثالثا، ذم الحرص على الدنيا والافتتان بمتاعها الزائل. ثالثا، توفيق الله للعبد الطائع الذي يسعى لتهذيب نفسه. رابعا، الحث على القناعة وعدم الحرص على الدنيا. الأسئلة: السؤال الأول، أذكر معاني الكلمات الآتية: واديان، لبتغى، جوف بن آدم. السؤال الثاني، لما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث بقوله: ويتوب الله على من تاب. السؤال الثالث، ما السر في تعبيره صلى الله عليه وسلم بقوله لابن آدم؟ السؤال الرابع، اشرح الحديث بأسلوبك شرحا وافيا. السؤال الخامس، اذكر أهم ما يرشد إليه الحديث.